الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، سيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم واستقام على شرعهم إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتردد كثيرا وأنا أحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب التردد خوفي أن لا أوفيهم حقهم، فتراني أقدم رجلا وأؤخر أخرى، وأشعر أن البلاغة تتقاصر وأن اللغة لا تسعفني وأن الفصاحة لا توفيهم حقهم، فتراني عندئذ ألجأ إلى القرآن الكريم لأحدث عنهم من خلال القرآن الكريم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، السابقون السابقون أولئك المقربون، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. والحديث عن الصحابة الكرام في القرآن الكريم كثير، فإن الله عز وجل يقول عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وأولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الآيات من سورة الحشر تصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين وأنصار بأجل الصفات. للفقراء المهاجرين، والهجرة تعني ترك الأوطان وتوديع الأهل ومفارقة الأحباب والتنازل عن الثروات، أخرجوا من ديارهم وأموالهم ثم أثبت لهم صدق القصد وأثبت لهم إخلاص النية بقوله يبتغون فضلا من الله ورضوانا، كانوا دائما يطلبون رضوان الله عز وجل، وأثبت لهم أنهم ينصرون دين الله وينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصرون الله ورسوله، ثم وصفهم بأجل الصفات وأعزها وأولئك هم الصادقون. والصدق عزيز. ثم تحدث عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، فجعل الدار بساكنيها دار إيمان، والديار أحجار ومباني وخطة إسكانية وأراضي ومزارع لا توصف بالإيمان ولا بغيره في أذهان كثير من الناس الذين يجردون الأمور عن قيمها. ولكن القرآن يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فوصفهم بصفة أنهم يحبون الذين أتوهم من المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم. والأنصار أهل إيمان. وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام: حب الأنصار من الإيمان، حبهم من الإيمان، دعك من أنهم أصحاب إيمان، حبهم من الإيمان. ولما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها وبعد حنين انتشر الخبر في أوساط الناس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزمع المكس في مكة وسوف يترك بعد هذا المدينة. وثبتت الشائعة في أذهان الأنصار لما قسم وأعطى مسلمة الفتح ولم يعطي الأنصار شيئا، وبلغ القائد المحنك والإمام المبجل والسياسي القوي الذي يعرف تدبير الأمور وتصريفها والمعلم المربي، بلغه ما يتداوله أصحابه، فأرسل إلى سعد ابن عبادة، وهذا من الفقه، أرسل ما لما الناس كلهم أرسل للكبير، وهذا من باب إتيان البيوت من أبوابها، أرسله. فقال له: أحقا ما بلغني؟ قال: نعم، هكذا يقول الأنصار عني. ماذا قالت الأنصار؟ قالت: ركن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله وإلى عشيرته ونسينا وأعطى غيرنا أكثر منا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بحنكة القائد: وماذا تقول أنت يا سعد؟ هم خلوهم، قال له: أنت رأيت شنو؟ قال له: قولوا شنو؟ قال له: قولوا كده كده، خلوهم، أنت رأيت شنو؟ قال: إنما أنا رجل من قومي. واضح ولا ما واضح؟ والله واضح شديد، والله الوضوح سمح. قال: أنا ذاتي زيهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآيات من سورة الحشر، فدعاهم وجمعهم في مكان، ثم أحاطهم بالشوك ووضع جلائل وأجلاء الصحابة أبو بكر وعمر، وضعهم خارج الباب وجمع جميع الأنصار في مكان واحد، وهذا في حنين. ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالت مقولة بلغت لي عنكم وديدة وجدتموها علي في نفوسكم. يا معشر الأنصار، منوا علي، وروني قولوا سوينا لك وسوينا لك وسوينا لك. قال الأنصار: الله ورسوله أمن. قال: قولوا: ألم تأتنا قريبا فآوينا؟ ألم تأتنا خائفا فأمناك؟ ألم تأتنا عالة فأغنيناك؟ ولو قلتم لصدقتم. يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في نفوسكم في دعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ووكلتكم لإيمانكم؟ يا معشر الأنصار، أما تحبون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة بكى جميع القوم وغطوا على رؤوسهم ولهم خنين من البكاء. والملاحظ في هذه الكلمة المؤثرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الكلمة بمعاني التعقل والموضوعية، ثم طرق أوتار العاطفة الحساسة فهيج عواطفهم، ثم قال: لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم، زي ما حييت معاكم أموت معاكم. فقال الأنصار جميعا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم حظا وقتما. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أزمة داخلية كبيرة كانت يمكن أن تفت عضد المجتمع المسلم ب14 كلمة. عدد الكلمات دي مثل عديتها 114 كلمة. والله نحن تقول مشكلة في وسطنا 114 مؤتمر ما يحل لنا، والله 114 مؤتمر ما يحل لنا، حتى دارفور دعوا ذلك المؤتمر. شوف الكلمات والصدق والتأثير. فحب الأنصار من الإيمان، والمحيا محياهم والممات مماتهم، يحبون من هاجر إليهم، وليس حبا متكلفا ولا عطاء مصطنعا، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وتحتمل الآية تفسيرين. التفسير الأول: ولا يجد الأنصار في نفوسهم شيء إذا كان المهاجرون أفضل منهم وهم الذين آووهم. مش آووهم لما بيجوا أحسن منهم ما قالوا بالله عين دير كمان، نحن حالتنا لميناهم حتى بيجوا أحسن مننا، أصلا ما قالوا الكلام دي. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما أوتيه المهاجرون. والتفسير الثاني أنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أعطوهم، يعطونهم بنية طيبة وبنفس منشرحة. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وتميز الأنصار ويؤثرون على أنفسهم. كلام عالي شديد. الإيثار من أعلى الأخلاق رقيا، والإيثار أن تعطي وأنت محتاج، أن تعطي من مالك الكثير القليل هذا كرم، وإذا أعطيت من مالك الكثير أكثر هذا جود، وإذا أعطيت الأكثر وأبقيت الأقل هذا سخاء. أما أن تعطي القليل الذي لا تملك إلا إياه وتصبح بغير مال هذا إيثار. دين كلمة الإيثار. ولذلك من عجائب تفاسير هذه الآية أن الأنصار أهل إيثار ربما إلى يومنا هذا. ولذلك كثير ممن يذهب إلى الحج والعمرة يقول: أجد اختلافا بين طبائع أهل مكة وبين طبائع أهل المدينة. في المدينة ممكن الزول يجيب لك من أهل المدينة ويشيرك مجانا، في مكة زول بيشيرك مجانا ما مش ماشي الحرب، واحد يجيب لك بعربية لدي كروزر يقول لك 30 ريال، من الأول يكلمك يقول لك 30 ريال. مثل الأنصار كيف أي زول فيه عدد من الأنصار كان بيجي معك مثل ما أعرف يقول عند الأنصار أي زول عنده عرض في الأنصار لابد يكون عنده إيثار، كان ما عنده إيثار ده ما مشى على الأنصار نهائي. حتى أحفادهم على هذه الأخلاق الفاضلة. فحكى ابن القيم رحمه الله أن قيس بن سعد بن عبادة كان أنصاريا كريما، وكان شابا، وكان يخرج في الغزوات، فكان ينحر بالصحابة الإبل وكل يوم ينحر، فتعرض إليه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، لقوك شاب صغيروني ومعاه في الغزوة، فقالوا له: يا أخي ما نحرت البارحة لم ينتهي، وبالتالي إذا انتهى انحر، ثم يكون في تبديل، فما نحر. فسأله والده سعد قال: ما الذي منعك ألا تنحر؟ قال: نهاني عمي أبو بكر ونهاني عمي عمر. فجاء سعد مغضبا ووجد النبي صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه، قال: يا رسول الله، من يعذرني في ابن أبي قحافة وابن الخطاب؟ قال: بلنفي منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لهما؟ قال: يريدان أن يبخلان علي ابني. داري بقوا أولدي شنو؟ ولدي بخيل. فقيس هذا كان كريما، حتى أنه قيل في كرمه رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرض الناس بدين الناس، وذات مرة مرض فقل عواده الذي يزوره يعني قلوا، فسأل قال: لماذا امتنع إخواني عن زيارتي؟ قالوا: كل يستحي من الدين الذي لك عليه. معناه مدين له ناس شنو؟ ناس كتاس كلهم مدينون. فقال: أخذ الله مالا منعني إخواني، قم ونادي في السوق أن كل من لقيت عليه دين هو في حل منه. قال: فما أمسى إلا وتكسرت عتبة الدار من كثرة الذين زاروه. يا خلي عفاله، كونه كان مدينهم كلهم دي برايهم تكفي، كان مدين الناس كلها. وقال قيس: لقد خرجت ذات مرة إلى الصحراء فنزلت عند أعرابي هو لا يعرفني، قال: فذبح لنا، ذبح لهم، واليوم الثاني ذبح واليوم الثالث ذبح. فقلنا له إن اللحم زال موجودا. قال إني لا أطعم أضيافي بائتا. حاجة بائتة ما بأكل الضيفان أكثر فاسد بس والد حار حار. قال قيس لما قال أنت رأيت أكرم منك؟ قال بس زول شفت زول أكرم مني. قال له قول لي. قال فلما رأينا هذا قلت لصاحبي أخشى أن نؤذيه. قالوا ده كان قاعد بالبحيرة كل يوم بهاي مستكمل. قال فانضمناه حتى خرج فجمعت سرة ووضعتها عند امرأته ثم مضينا. قال ولما انتصف النهار فإذا بي أرى ترابا قادم فإذا برجل يتجد إلينا. قال فإذا بالرجل قد جاءنا ويحمل سرة الدراهم في يده اليسرى ويحمل رمحا في يده اليمنى. قال قفوا أيها القوم اللئام. أول حاجة قال لهم يا لؤم أقفوا أعطيتموني ثمن قراي لحد الضيافة ولا شنو يعني؟ والله إما لتأخذوا وتعيدوا السرة أو لأطاعننكم حتى أموت. والله أطاعنكم. قال أخذنا السرة وعجبنا من حاله وانصرفنا. حب الصحابة من الإيمان. والطعن في الصحابة طعن في الملة لأنهم هم الذين نقلوا القرآن. يا أخوانا القرآن ده بالروايات. رواية حفص عن عاصم. حفص ابن سليمان عن عاصم ابن أبي النجود. وعاصم روى عن المغيرة ابن أبي عياش. والمغيرة ابن أبي عياش روى عن أبي عبد الرحمن السلمي وروى أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب. وأخذ هذه الرواية من في رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأخذها رسول الله من جبريل. هذه روايتنا رواية حفص. وكل الروايات بعد ذلك رواية الدوري ورواية ورش كل الروايات إنما في سلسلتها وفي آخر إسنادها من؟ صحابي. فإن طعنا في الصحابة طعنا في القرآن. وبالتالي من أخبث الدعوات وأسوأها التي تطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها استحت أن تطعن في الأصول والمفاضل جهرتها فطعنوا في الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأما السنة فكلها روايات عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو أيوب السختياني شيخ الإمام مالك قال من أحب أبا بكر فقد أقام الدين. أبي بكر الصديق فقد أقام الدين. ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل. ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور الله. ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى. ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم برئ من النفاق. ومن طعن فيهم كان مخالفا للسنة وللسلف الصالح وأخشى أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه سليما. هؤلاء الصحابة الحديث عنهم لا يمكن أن يكون في ليلة ولا في ليلتين ولا في عجالة عابرة. وإلا الإيجاز في حق الصحابة ضرب من ضروب التقصير. ولكنني سأكتفي بالحديث عن الخصال والصفات والمعاني التي ركز عليها الصحابة. وإلا لو أردنا أن نحدث عن كل صحابي على حدة فكل صحابي محاضرات وكل صحابي مدرسة وكل صحابي منهم قمة وكل صحابي منهم نجم من النجوم وكل صحابي منهم أستاذ من الأساتذة في فن الإيمان وفن التضحية وفي فن الدعوة وفي فن الجهاد وفي فن الإنفاق وفي كل ضروب الدين والاستقامة وفعل الخيرات. أقول ما الذي تميز به هؤلاء الصح الكرام فرفعهم الله وأثنى عليهم وذكرهم في القرآن بخير ورضي عنهم ورضوا عنه ورضي سبيله واتبع سبيل من أناب إلي وارتضى دينهم ووصفهم بأنهم أهل فضل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة وأولو الفضل منكم الصحابة. والمنافقون إذا خرجوا من المسجد قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. والذين أوتوا العلم هم الصحابة لأنهم كانوا يعاشرون ويخالطون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. أول المعاني وأجلها مما امتاز به الصحابة صدق الإيمان، الإيمان الصادق واليقين الجازم بحقائق هذا الدين. وإن الذي أعجب له أيما عجب أن الصحابة استطاعوا أن يفهموا الدين كله كما أراده الله في فترة وجيزة، سبروا أغواره وأدركوا حقائقه ووقفوا على دقائقه وتفاصيله. ونحن الآن نعيش الإسلام منذ أمد بعيد وولدنا على الإسلام ولا نكاد نحسن فهم الإسلام، والصحابة فهموا الدين، بل بعضهم جاء وقد أسلم له أيام. جاء وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم من القوم؟ قالوا مؤمنون، ناس أسلموا يا دوب لهم يوم أو يومين. قال وما علامة إيمانكم؟ قالوا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة على الأعداء. قال عليه الصلاة والسلام علماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. لين أسلموا لهم كم يومين؟ ده كلام ناس أسلموا لهم يومين. بالله نحن نقدر نقول كلام زي ده كده نعمل ديل ساكت نقدر نألفه؟ خلي نحن الناس ديل الموضوع ده شغالين ديل رسمي، دي صفاتهم ودي خصالهم التي تدل على إيمانهم. وبالتالي استطاع الصحابة في فترة وجيزة أن يستوعبوا الرسالة وأن يفهموا مراد الله عز وجل، وكان لهم من صدق الإيمان ومن قوته في نفوسهم ما يحير. وكان الصحابة دين مؤمنين إيمان في كل شيء، وبالتالي يقدمون أرواحهم وأنفسهم في سبيل الله عز وجل. والمواقف في هذا كثيرة. أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه يوم أحد وجد بعض الصحابة قد ألقوا أسلحتهم، قال لهم ما لكم يا قوم؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وماذا تنتظرون بعده؟ هيا وقوموا وموتوا على ما مات عليه. وهو الذي كان يقول واها لريح الجنة إني لأجد ريح الجنة دون أحد. هو الذي وجد جسده كله مصعون ما فيه موضع إلا وفيه طعنة رمح أو وخزة سهم أو ضربة سيف، ولم تعرفه إلا أخته من إصبعه وخاتمه. جسمه كله تغير وش ما تعرف أخي. ده بلاء، ده بلاء بلاء جد. وبالتالي الصحابة عندهم إيمان وعندهم يقين عالي، وبالتالي امتاز الصحابة بصدق الإيمان وبقوة اليقين وبمعرفة حقائق الدين وبفهم الإسلام الفهم الصحيح. وبالتالي هذا ينبغي أن يكون هو الرابط بيننا وبينهم. ما الذي يربطنا بالصحابة؟ يربطنا هذا الدين. هم أكثر الناس فيه بلاء وأعظم الناس فيه صدقا وقتالا. لكن الناس دين فاهمين الإسلام وفاهمين الواحد فيهم أشد كده. وهذا من ممتاز للصحابة أنهم زهدوا في الدنيا وأنهم آيتوها، وهذا من فهمهم لمراد الله عز وجل. الدنيا ما كانت بتعني عندهم أي حاجة، ما جايب لا خبر، يتعاطون الدنيا بقدر الكفاة والبلغة، يعني تبلغهم فقط الآخرة، أما أن يستكينوا لها فلم يكن هذا من صفاتهم ولا من نعوتهم ولا من خصالهم ولا من شمائلهم ولا من مناقبهم رضي الله تعالى عنهم. وطبعا أجل الصحابة الإيمان وصدقه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. طبعا دين إخواننا مختلفين، حتى الصحابة عارفين قدرهم. يقول لك الصحابة يقول لك الحديث يقول لك وفي القوم أبو بكر ومنه وعمر، يقول لك الوقت حاضر وشنو يعني معناها الصحابة عارفين من هو أبو بكر ومن هو عمر. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري: أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر. ما بتنقب بفرقه حتى يقال. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إخواننا الصحابة دي بيحترموا بعض. المعركة المفتعلة في أذهان الناس من الشيعة إنه أنا بطالب الصحابة ظلموا. ما ظلموا والله، هو يعرف لهم قدرهم. لما مات عمر رضي الله عنه ووضع، جاء علي وقال: والله ما تمنيت أن ألقى الله بعمل أحد مثل أمنيتي أن ألقى الله بعمل هذا المسجى. والله قال ما تمنيت ألاقي ربنا بعمل زول زي ما أنا متمني ألاقي الله بعمل عمر. ولطالما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وخرج ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. دائما أقول كده. بل كان عليه الصلاة والسلام إذا حدثوه بأن ذئبا تكلم والناس حاضرين قال الذئب شهد وقال كده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا أؤمن بذلك. قال: وأبو بكر وعمر ما حاضرين، قال برضو بيؤمنوا معي ضامن، هم ما في شيء ما كانوا حاضرين وذيك، قال برضو حيكون مؤمنين معي. قال إخواننا، جاء في الترمذي أنه ما طلعت الشمس بعد رجل من النبيين أفضل من أبي بكر. شفت مما الله خلق الدنيا، خلي الصحابة وليه جاي من زمن آدم لحد الساعة تقوم، بس تطلع الأنبياء والرسل دين أفضل ناس بعض طوال أبو بكر الصديق ولا في شك، ما بيستحق أفضل. قل إن خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان، وهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له سهران. بنتاهما عائشة وحفصة أسمى نساء نبينا، وهما له بالوحي صاحبتان، أبواهما أسمى صحابة أحمد يا حبذا الأبوان والبنتان، وهما وزيراه اللذان هما بفضائل الأعمال مستبقان، وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر مصجعان، كانا على الإسلام أشفق أهله، وهما لدين محمد جبلان، أصفاهما أزكاهما أعلاهما أوفاهما في الوزن والرجحان، أزكاهما أثناهما أقواهما أتقاهما في السر والإعلان، صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان، أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان، هو خير أصحاب النبي، هو خير أصحاب النبي وفضلهم وإمامهم حقا بلا بهتان، وأبو المطهرة التي قد جاءنا تنزيهها في النور والفرقان، أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حطان، أوليس والدها يصافي بعلها وهما بنور الله مؤتلفان. لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني، أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان، هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحى الظلام وباح بالكتمان، ومضى وخلى الأمر شورى بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثمان، من كان يسحر ليلة في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن. ولي الخلافة صهر أحمد بعده أعني علي العالم الرباني، زوج البتول أخ الرسول وركنه ليث الحروب منازل الأقران، أكرم بفاطمة البتول وبعلها وبمن هما لمحمد سبطان. أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى، وامدح جماعة بيعة الرضوان، قل خير قول في صحابة أحمد، وامدح جميع الآل والنسوان، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. الصحابة القمم الشامخة، أبو بكر وعمر، يا سلام. وما إخواننا أبو بكر العجيب، قالت عائشة رضي الله عنها: ما عقلت مما فتحت إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا في بيتنا كل صباح، وإن لم يأتنا صباحا جاءنا مساء. يا أخي قالت: ما حصل مما فتحت الرسول ده ما جابته غبا من بيته اليوم، أصلا ما حصل، يوميا بيجي عليه الصلاة والسلام. يخي ده كلام عجيب ذاته، حتى قالت لما جاء يوم الهجرة في وقت لم يكن يأتنا فيه، في وقت قائم السنة السغنى ما كان بيجي فوق زيدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: قد أذن لي الوحي جاء وقال اطلع بالخروج. قال أبو بكر: الصحبة. قال النبي له: الصحبة. قالت عائشة: وما رأيت أبي إلا وهو يبكي فرحا. لما الرسول قال لحق صاحبني أبو بكر قاعد يبكي. ياخي الصحابة، والله الصحابة زي ما بيضحكوا، ياخي ده إيمان. الناس دي مقتنعين بالدين وعارفين إن الدين ده بيودي وين ونتائج وثمراته في الدنيا وفي الآخرة، وبالتالي تجردوا لهذا الدين. فأول ما ميزهم صدق الإيمان وقوة اليقين وصحة فهم الدين والأخذ عن الله وفهم مراده سبحانه. ثانيا حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا يشككنا في حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام، حب شديد. أبو محذورة صاحب الأذان كانت له قصة شعر، هذا الشعر يكاد يتطاول طويل، قالوا له: يا أبا محذورة قص شعرك. قال: لا أستطيع أن أقص الشعر وقد مسه رسول الله بيده صلى الله عليه وسلم. بس رسول خدت لي إيدي في راسه قص ثاني شعره، لا بيشيله نهاية سنين طويلة بيشيله، بس خلاص ثاني. يا أخي ذاته حب شديد، خلاص حب وتعلق عجيب. وهكذا حتى أن أم حذيفة، وأم حذيفة رضي الله تعالى عنها هي أخت أبي جندل، أبو جندل اللي الصحابي اللي أسر ثم صار يعني دفعه نسبه إلى قريش، ففر من قريش وجعل يقطع لهم الطريق أبو جندل وأبو بصير. أبو جندل ده أبوه سهيل بن عمرو، وسهيل بن عمرو هو الذي فاوض عن قريش يوم الحديبية ووقع عنها الميثاق. سهيل بنته سهيلة بنت سهيل بن عمرو تسمى بأم حذيفة، كان يتزوج بها أبو حذيفة وهاجرا هجرة الحبشة الأولى. وأبو حذيفة هو أخو هند بنت عتبة، أبو حذيفة بن عتبة بن رفيعة. وقد رأى والده يوم بدر يجر فيلقى بوجهه في القليل في البيض فأشاح بوجهه وكأن الكراهة ظهرت على وجهه، فلما سئل عن ذلك قال: لقد كنت أرى في أبي عقلا راجحا، وتحسرت على أن عقله وأن رجاحته لم تقته إلى الإسلام فمات على الشرك والكفر. عند طفل يسمى بأبي حذيفة، قالت له أمه مرة: يا حذيفة منذ متى وأنت لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: منذ مغرب البارحة. منذ مغرب البارحة. قالت: لقد جفوت يا حذيفة. ده في العصر، يعني في العصر ده يوم الليلة قال لهم: بارحة المغرب كنت معه، لسه 24 ساعة ما تمت. قالت لقد جفرت يا حذيفة، أهان على نفسك ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ البارحة؟ لعل قرآنا نزل أو حكما قيل ألحق به. فوافى حذيفة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد صلاة العشاء قال أردت أن أسلم عليه فإذا بالأشياخ قد اكتنفوه فلم أستطع أن أسلم عليه، فلما انفضوا لما رآني تبسم حتى سرت أسارير وجهه وكأنه قطعة بدر إذا سرت تنار وجهه صلى الله عليه وسلم، فلما دنوت وضع يده على رأسي وقال لي يا حذيفة جاءني جبريل الآن وأخبرني أن الله غفر لك ولأمك ولأهل بيتك. حب شديد. في واحد من الأطفال طفل كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى ببكير ابن هزاع الليثي. بكير كان طفل شاسع كده بيقوم عنده شغله بيخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، بيخدم في شنو؟ يجيب العده من جوه ويشيلها تحت اللبن، يجيب اللبن يوزع على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام قال له النبي عليه الصلاه والسلام اذهب وخذ انيه اللبن. قال لا استطيع يا رسول الله. شافع الرسول بيرسله كل يوم. الليله قال ما بيقدر يسوي، في زول يرفض خدمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم لا تقدر يا بكير؟ قال لقد بلغت الحلم البارحه. ثاني ما اقدر اخش على نسوانه. كان امبارح شافع، اول امبارح كان شافع، قال له امبارح بالليل احتلمته، ثاني خلاص ما اقدر اخش. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم لقه ظفره وصدق قوله. وعنده بعد ذلك قصه يعني طويله. فالصحابه كانوا يحبونه صلى الله عليه وسلم حبا شديدا عليه الصلاه والسلام، ويفدونه بما عندهم. حتى ان من الروايات في ذلك قصه الصحابي الجليل خبيب بن عدي. خبيب بن عدي من السته الذين خرجوا مع عضل وقار من اجل ان يعلموهم الدين، وفي الطريق غدروا بهم فقتل منهم من قتل، وكانوا بإمرة عاصم بن ثابت ومرصد بن ابي مرصد الغنوي وطارق بن البكير او خالد بن البكير وزيد بن الدثنة، كانوا مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقتل منهم من قتل، وباعوا خبيبا لعقبة بن الحارث أو لولد من أولاد عقبة بن الحارث لأنه قتله يوم بدر، فأرادوا أن يثأروا منه وقيدوه ووضعوه في مكة أثيرا، أرادوا قتله في يوم مشهود. هذا خبيب. الصحابة جاهدوا جهاد شديد في الدين، وفي مكة كان أثيرا. تقول التي كانت في بيتها ماوية، التي كانت في بيتها وكانت جارية عند أبناء عقبة، تقول والله لقد رأيت ما رأيت أثيرا أبرك من خبيب، لقد كنت أجده مقيد وفي يده العنب وليس في مكة كلها عنب. شفت كيف؟ ولو واحد قال طيب ربنا جاب له عنده مكان يفكه، ربنا جاي له افضل ميته وجاي له اجل موقف عشان يعلم الاخرين، وما ذلك على الله بعزيز. حتى انه في يوم طلب موت لما عرف انه داير يودوه استحدى وحلق جميع الشعر اللي في جسمه مما ينبغي ان يعلى، واستعد وتحنق للموت. فجال فايته حتى ان ولدا من اولادي ماوي جاء واجلسه خبيب في قدمه وجاء يستحب الحديده والموت ويؤانس الغلام، فجاءت امه فزعه، فلما راى الفزع على وجهها قال لها لن اوذيه. ومع انه ده ولد الناس اللي يقتله يا اخي، الاسلام ده ما عنده فيه اخلاق مهمه جدا. مشكله المسلمين انه ما قاعدين يعكسوا اخلاق الاسلام، الواحد تلقاه يقول لك داعي للإسلام وصار لي وشه 24 ساعة. يا أخي أنت داعي ولا ملاكم؟ يا أخي دعوة يا أخي بك واحد ولا داعية وفكك الزرائر بتاعته. يا أخي أنت رباطي ولا داعية؟ أخي بس كويس يا أخي. قال خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يا أخي داعية أظهر بمظهر جميل. يا واحد تجيب ولا داعية ومكسر وشه داعية شنو؟ شو كابك؟ فخبيز ده ما قال علي وعلى أعدائي أصلا طالما كاتلني أنا بس أودع قلبه في الشافعي ده. لكن الشافعي ما عنده ذنب، الشافعي ما عنده ذنب. وبالتالي يا إخوان التفجيرات التي تقع في بلاد الكفار في الحافلات ويقتل فيها الأطفال والنساء والله في النفس منها شيء. أشعر أن في هذا إساءة إلى ديننا وأن في هذا تجاوز لأخلاق الرحمة التي علمنا إياها. فبالتالي شوف يعني رضي الله عنه خبيب أخرج مشى وقف عاين جذع نخلة طويل يراد أن يصلب على جذع النخلة ذريعا لقف جذع النخلة يقتله. خرجت قريش عن بكرة أبيها لم يبقى طفل ولا امرأة ولا رجل، وخبيب يريد أن يقتل. جاءه أبو سفيان وأبناء عقبة وقالا له يا خبيب أنا أتكفل بدمك، فقد تمنى أن يكون محمد هو الذي في مكانك هذا. ما تقول أنا أكون في أهلي ومحمد في معك، ما تقول الكلمة دي نفكت. قال والله ما أرضى أن أكون في أهلي سالما ومحمد صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة. حتى قال الشاعر أثرت قريشا مسلما فمضى بلا وجل إلى السيات. سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافي. والله جلو ما أرتح. حتى قال أبو سفيان والله لقد أتيت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشية في ملكه فما وجدت قوما يحبه أصحابه كما يحب أصحاب محمد. والحمد لله هذا إلى يومنا هذا عليه الصلاة والسلام. إنه ليس حب لا نحبه حب زعيم سياسي أو قائد روحي أو مصلح اجتماعي، إنما نحبه حب نبي، الحب الذي أودعه الله في قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه إلى يوم القيامة، ليس بحب عادي. أترى هذه الانتفاضة والغضبة العارمة التي انتظمت أرجاء الدنيا وبقاع المعمورة أتراها حبا طبيعية؟ أتراها حبا عادية؟ أتراها قضية سوية عادية؟ إنها تنم عن صدق أنه نبي صلى الله عليه وسلم. وخبيب قرب إلى جذع النخلة وفل، وكان أول من سنهما، وقال لولا أن تقولوا أني جذع لأطلت فيهما. لما وضع في اللحظة الأخيرة للموت دعا عليهم. قال معاوية بن أبي سفيان وكان في أوائل عمره فوق العاشرة، قال والله وقع الإسلام في نفسي من دعاء خبيب. بلاه دعا نادي كلها، قال اللهم احصهم عددا واحد واحد، انت تعلمون انا اسمهم وبعرفهم، قال واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. بعد ذلك انشد شعرا طويلا يقول فيه لقد جمع الاحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدي العداوة جاهدا علي لأني في الوثاق بمضيعي. قال ليه ضيعته؟ ما مشيت معنا ارتديت. لقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي براه إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو جسد ممزعي ولست بمبد للعدو تجزعا إني إلى الله مرجعي وما لي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري حجم نار مفلح ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كانت الله مصرعي. يا إخواننا زول بيقول أشعر قدر داء داري اقتلوا الزول كان حافظ حاجة بتطير منه خلت قال لذلك الشعر في الحاجة انت كان حافظ حاجة وجابوا لك يا أخي الزول كان يتذكر حفظ المسلم قدر ساكر بس ساكر انت كان شفت زول بيشنبه 7 يوم ما بتنوم خلي يشنبه كده كان شفت زول بيشنبه ساكر 7 يوم ما بتنوم. شوف الثبات ده شوف القوة. وخبيب رضي الله عنه ظن معلقا حتى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية الضمري وجاء ودخل خلسة وحمله فشعر به الناس فجروا خلفه قال فوضعته على بعد 100 متر منه ثم فررت بنفسي قال وكمنت في مكان فلما عدت لم أجد خبيبا. تعليق عمرو بن أمية الضمري قال وكأن الأرض قد ابتلعته رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قلنا أيها الأحبة الكرام أن الصحابة أساتذة كل فن من فنون القيم، ففي الإيمان وصدقه في القمة، وفي حب النبي عليه الصلاة والسلام لا يتقدمهم أحد. وقد دللت على هذا الكلام بكيف أنهم كانوا يربون صغارهم وكيف كانوا يحرصون على حبه عليه الصلاة والسلام ويقدمونه حتى على أنفسهم، والمجال في هذا يطول. وبالتالي هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الصحابة أساتذة فن التضحية وتقديم النفس والجهاد في سبيل الله، أساتذة في هذا الباب، أساتذة في هذا الفن. هم ليوث الوغى وأسود الشرى رضي الله تعالى عنهم. ومن هذا الباب عبد الله ابن جحش رضي الله تعالى عنه لما كان يوم أحد وقد قتل فيها شهيدا رأى أنه سيقتل شهيدا فقام واغتسل وتحنط ولبس ثيابه ودعا الله وقال اللهم إني أسألك غدا. كان ده بالليل لما شاف الصحة لقى نفسه في الليل وقت السحر كده لقى نفسه رأى الرؤية دي. اللهم إني أسألك كافرا غدا شديد القوة أقاتله ويقاتلني فأقتله، ثم أسألك كافرا بعده شديد القوة يقاتلني وأقاتله فأقتله، ثم أسألك كافرا شديد القوة يقاتلني وأقاتله فأقتله، ثم أسألك كافرا شديد القوة يقاتلني وأقاتله فيقتلني فيقطع أذني ويجدع أنفي حتى إذا لقيتك يوم القيامة قلت فيما عبدي قلت لك فيك. وخرج رضي الله تعالى عنه يوم أحد وقد قتل 3 من صناديد قريش وقتله الرابع ومثل به رضي الله تعالى عنهم. الصحابة عندهم تضحية عالية، منهم في القتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن الذي يبلغه، لكن الذي كنت أعجب له في بعض أقوال السيرة قول علي رضي الله عنه الفارس المغوار والبطل الكرار يقول كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت هو علي بن طالب يحتمي، لكن هو كتنا في علي بن طالب يحتمي رسول الله معناه شو الكلام ده؟ معناها رسول الله ده عليه الصلاة والسلام شجاعة منقطعة في النظر. يعني إذا كان مش الناس العاديين بيحتموا به، هو علي بن طالب في الصحابة يعتبر من فرسان الصحابة، صح؟ هو علي بن طالب ذاته رضي الله عنه يقول كنا نحتمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا إخواننا الشداء عظيم. فعلي بن طالب لما خرج يوم خيبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال عمر والله ما تمنيت الإمرة إلا يومئذ. قال ولما جاء الصباح قال عمر وقد جلس الناس وقد برقت على قدمي أتطاول ليراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطيني الراية، فقال أين علي بن أبي طالب؟ والحديث في البخاري وقد كان مرمدا أي في عينه رمت، فقيل تأخر أن بعينه رمت فبصق فيها عليه الصلاة والسلام فبرئت في الحال، ثم أعطاه الراية وقال أنزل بساحة القوم وادعهم إلى الله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحديث. وعلي رضي الله عنه ذهب يقاتل فخرج إليه فارس اليهود اسمه مرحب، فقال أنا الذي سمتني أمي مرحبا. شاف السلاح بطلا مجذبا، إذا الحروب أقبلت تلهبا. فارس ما بتقابل، قال لهم أنا أمي سمتني كده وأنا بتقابل. فنزل إليه علي رضي الله عنه المؤيد صاحب الراية، قال له أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظر سأكيلكم بالسيف كيل السندرة. في بعض الروايات أن عليا ضربه بالسيف شقه فالضربة مثل اثنين. تقول اليهودي اليهود بس رجالته في زمننا ده، زمن ما عندهم أي رجال. قال سارون قال اسمه البلدوزر، قال البلدوزر ده حتى تعطل ماله ما في جبيرة، قال اسمه البلدوزر. قال والله ربنا على كل شيء قدير، دائما أنا بدعو عليه وبقول اللهم كسر له الجلطات واجعله معلق بين الحياة والممات ولا تمته حتى تريه مقعده من النار. فالصحابة فرسان فرسان. شوف يعني في البخاري قال خالد رضي الله عنه في يوم موتى، يوم غزوة موتى، أن سلم قال أمر زيدا قال الراية لزيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة. قال ليش من رسول الله يقول فإن قتل فوالد يقتل؟ أظن ممكن يلاوي إنه يقول له قتل يقول كده أنا خليني، يقول أنا خليني البلد يخليني. بس كده الصحابة ما بلاوي كده بالله يزو قالوا حيقتل مرس ومرس طوالي عايسينك عايسينه نازلك عايسينه شد أحدين الصحابة يا أخي لا غزوة لا غزوتين بالله إحنا الواحد سينك لما شا غزوتين يقول خلاص أنا الباقي خليني منه أعفني يمشوا براهم. بل في الغزوة يختلف الرأي الأب مع ابنه كما فعل سعد يعني ذلك خثيمة بن الحارث مع ولده سعد. سعد بن خثيمة بن الحارث كان على أحدهما أن يخرج يوم أحد والثاني أن يبقى مع الحرير، فكان خثيمة يقول لولده سعد يا ولدي ألست بأبيك؟ أطعني أترك لي الغزو. يقول له لو كان غير الجنة آثرتك. أشهد ما فوقه أبو ولا كده دي في الجنة. فألقوا القرعة فخرجت القرعة لسعد، فخرج سعد يوم أحد وقتل شهيدا رضي الله عنه. ففي يوم موتى خرج 3000 من الصحابة بقيادة هؤلاء وواجهوا 200,000 رومي، 200,000 من الروم. تخيل 3000 ضد 200,000. استمرت المعركة تقريبا يومين، في النهاية الروم فروا 3000 ما قتل منهم إلا على أصابع اليد وفي نهاية الأمر أعطيت الراية لخالد لما مات عبد الله بن رواحة، حمل الراية زيد بن أرقم واجتمع عليه الناس فقال نؤمرك أنت، قال لا أمر خالدا فأمروا خالدا. قال خالد الحديث البخاري لقد انقطعت يوم موت في يدي 9 أسياف. يا أخي 9 سيوف بضرب السيف يا من السيف اكتسف، يعني ما بضربه ضربة واحدة عشان السيف اكتسف، السيف اكتسف بعد كم ضربة يا أخي تكادل 9 سيطان. قال لك دب الناس دي سوي لها فترة 9 سيطان، خلي 9 سيوف، 9 سيوف بيضرب السيف يا من السيف يتعود يرمي يجي سيف ثاني 9، يعني زود ضرب الناس دي وده كله. والشغلة دي ده شغل بتاع ضرب الراس، ده شغل الراس، ما في شيء بيعوج السيف ده غير الجمجمة دي. كل قال رضي الله عنه فلم تثبت في يدي إلا صفيحة يمانية. السيف العاشر جابوا له سيفا ما أكد يماني حتى ده سبب في يده. يا أخي الناس دي معناه ضربوا ضرب وجاهدوا جهاد في الدين. وبالتالي التضحية هي من شيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن خصالهم. أختم المحاضرة بقيمة أخيرة مع احتفاظي بكثير من القيم ولكنها لم تذكر نسبة لضيق الزمن ولضيق الوقت، ولأني قدمت بأن الوقت لا يسعنا ونحن نحدث عن هؤلاء الصحابة جميعا فضلا أن نحدث عن واحد منهم. القيمة الأخيرة الصحابة أساتذة فن الإنفاق في سبيل الله، وهذا جزء من التضحية بالدين، غير أن النقطة السابقة تتحدث عن التضحية بالدين بالأنفس، وأنا سوف أتحدث عن التضحية بالدين بالأموال. والمال أحيانا أشق على النفس من النفس، يعني المال ده كونه زول يطلع ماله ويدفع، إخواننا الصحابة دفعوا أي حاجة وهم لا يسبقون إلى خير ولا إلى فضيلة. من الأشياء اللطيفة أن أسامة بن زيد يا سلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، حتى أن أسامة قد وقع على عتبة الدار فامتلأ وجهه بالدم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تمسح الدم عنه فكأنها تعففت، يعني شوي كده كشت، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عنه الدم بيده الشريفة وقال لو كان أسامة جاريا لجللته ولزينته ولزوجته. قال لو كان بيت كنت لبست وسرحت له وجيهت وعرفت له. كان يحبه جدا. فكان عمر بن الخطاب من بيت مال المسلمين يقسم لكل الناس مبلغ معين من المال، فكان يعطي عبد الله بن عمر ولده 3000 ويعطي أسامة 3500. فغضب ابن عمر ولم يرضى، قال يا أبي لماذا تميز علي أسامة وسنه كسني، والله ما شهد أسامة موقعة إلا وشهدتها وأكثر. قال له عمر رضي الله عنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أباه أكثر من أبيك وكان يحبه أكثر منك. وكان لأمه يا عبد الله بن عمر كان بعيد أبوه أكثر من بعيد أبوك. أبو عبد الله بن عمر منه عمر رضي الله عنه المتحدث رضي الله عنه، يعني الصحابة يا أخي عندهم فهم عالي والله، ما تقول لي دكاترة ولا جامعات ولا بروفات ولا شهادات ولا كليات، والله كلهم ما لا يساوون كلامة ظفر صحابي من الصحابة. ظفر البقل مبرمدة ما تقول لي قال بروفات وشهادات، ده سهل شو أكثر من شهادة الصحابة في سبيل الله، أكثر من شهادة القرآن لهم بالتقوى، زيد من الذين ذكروا في القرآن صراحة الصحابي الوحيد الذي سوف يقرأ الناس اسمه في القرآن إلى يوم القيامة، كلما تلوا القرآن وكلما صلوا بهذه الآيات. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الإنفاق في سبيل الله، الصحابة أساتذته، وكانوا الصحابة في كل فن أساتذة. وسوف أحدث في هذه العجالة في الإنفاق عن قمة من قمم الصحابة، أحدث عن ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان ده بس انت بتقول ربنا قيده عشان يمسك في الدين ده. طبعا يا اخواننا، ابو بكر الصديق ده ما بيستحق ده، لانه العشر بشرين بالجنة طلعوا منهم بفضلوا كم؟ 9، 6 منهم هو دخلوا الاسلام، 6 من العشر بشرين بالجنة دخلوا الاسلام ابو بكر الصديق، معناهم في بداية حسنات منه ابو بكر الصديق. ثاني ده عليك اللي بحصل منه، هم 10 بشرين بالجنة ذكروا 10، 6 منهم سعد وسعيد وعبد الرحمن وطلحة والزبير، كويس؟ دي كلهم دخلوا منه؟ دخلوا الإسلام منه؟ وعثمان بن عفان رضي الله عنه، حتى عثمان. فبالتالي ده ما بين أبو بكر الصديق ده والسيد أصلا براو، ده براو رضي الله عنه. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فعثمان بن عفان رضي الله عنه لما وصل المسلمون المدينة كان أكثر شيء يعاني منه المهاجرون الماء، واليهود استغلوا حاجة الناس، وهكذا هم في كل عصر، فجعلوا يبيعون الماء للمسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر رومة وله الجنة. قال عثمان: أنا يا رسول الله. ذهب وساوم اليهودي فأبى اليهودي أن يبيعها، شو يجيب له كل يوم قروش يبيعها كيف؟ فأعطاه ثمنا عاليا. اليهودي طمعان في البير، بتجيب الجزء بتجيبه، لكن الثمن عالي. فقال لعثمان: أبيعك نصف البئر، يوم في السقيا لك ويوم لي. فباعه واشترى منه عثمان نصف البئر. وكان المسلمون يسقون ويشربون في يوم عثمان ويمتنعون في اليوم الثاني، فاضطر اليهودي أن يبيع النصف لعثمان، فكانت بئر رومة للمسلمين خالصة مجانا. ثم أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيد في مسجده، قال: من يشتري الدار المجاورة وله الجنة. انبرى لذلك عثمان رضي الله عنه واشترى الدار المجاورة. فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وأراد أن يزيد في الحرم، قال: من يشتري الدار المجاورة لنا وله الجنة. قال عثمان: أنا يا رسول الله. فاشتراها. شفت أي حاجة يقول لك اشتريها في الجنة؟ طوال عثمان مش يشتريها هو، ما بخلي ما بدي فرجة لذر أفضل. ثم جاءت غزوة تبوك، وكانت في السنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة. سمع النبي عليه الصلاة والسلام أن هرقلا يعد عدة عظيمة لقتال المسلمين ولغزوهم في الحجاز، الغزوة الوحيدة في تاريخ الإسلام التي لم يوري النبي صلى الله عليه وسلم بغيرها. يعني ما كان بوري الناس ماشيين لوين، يقول لهم ماشيين شرك يمشي غريب يخدع الناس. الحرب شنو؟ خدعة. في دي قال لهم مارجين عديد تبوك. مين اللي هو كلموا العديد؟ لذلك سميت بجيش العسرة، والذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ وتزيغ قلوب فريق منهم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك فقال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ أول حاجة حكاية صيف وسيولة ماتت والناس عدمانين، 9 من الصحابة رجعوا سموا بالبكائين منهم العرباض بن سارية صاحب الحديث المشهور، ومنهم علبة بن زيد، دل كلهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. عثمان رضي الله عنه انبرى لجيش العسرة، والله يا إخواننا والله خاب وخسر من تكلم في عثمان. والله أنا بستغرب زول يكون قاعد معنا في السودان ده هنا يتجرأ يتكلم في صحابي من الصحابة، والله أنا والله دي جرأة، ده زول ربنا كاتب قلبه، والله ده ما فيه فايدة. تتجرأ يا أخي تتكلم في صحابة رضي الله عنهم يا أخي، أنت تحاد الله ورسوله يعني. فعثمان ده انبرد. أول شيء جاء عثمان بأربعين وتسعمائة ناقة وستين فرس، بكم؟ ألف. جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال: هي لك ولا يشاركني فيها رجل بلجام بخطام بعير ولا لجام فرس. حدد لجمه دي حبالة هذا يا أخي، حبالة 940 دبران ميزانية مش حبالة تاكل دي حبالة. هذا ما رآه بعض الصحابة، ما رواه محمد بن شهاب الزهري، ما رآه عبد الرحمن بن عوف قال: وبين أنا جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيش الأسرة جاءه عثمان بأربعين أوقية من ذهب، عنده ذهب زي ما هو جابه حتى أربعين أوقية بتاع الذهب ده في الظهر. في المغرب كان الداخل قاعدين مع رسول الله حذيفة بن اليمان، قال حذيفة رضي الله عنه: جاء عثمان يحمل سررا فيها دراهم ودنانير. ما قال البعير براه بكفي ولا الفرس ولا الذهب حتى القروش جاب. قال: فلما قلبها النبي بيده قال عليه الصلاة والسلام: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن منك إلى يوم القيامة، ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم. انتهى الكلام. ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم. يقول لك عثمان في آخر عمره بقى ضعيف ودبني أمية، ايش ده؟ انت تحكم على عثمان؟ انت تقول الكلام ده على عثمان رضي الله عنه؟ والله لا، كان ضعيف لا حاجة يا أخي. رجل ضعيف عمره فوق الثمانين يرفض أن تراق الدماء بسببه ويقدم نفسه شهيدا في سبيل الله رضي الله عنه. عثمان الشهيد بالمناسبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، قال: أثبت أحد إن عليك نبي وصديق وشهيدان. وقتل عمر رضي الله عنه شهيدا، وقتل عثمان رضي الله عنه شهيدا مظلوما. غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن منك إلى يوم القيامة، ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم. فالصحابة هم أساتذة كل فن. أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم للصحابة في جنات النعيم، وإن المرء يحشر مع من أحب، وهذا من أعظم البشارات. نعلن ونشهد الله على أننا نحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لنا من العمل مثلهم، ولكن نسأل الله بحبنا إياهم أن يحشرنا معهم، أن يحشرنا في زمرة نبينا، وأن يجعلنا من حزبه وجنده المفلحين في الدنيا والآخرة، وأن يرحمنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أقول أولا: أبو هريرة تميز بميز خصه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الطعن فيه طعن في معلمه وأستاذه عليه الصلاة والسلام، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول: كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتفلت مني. نعم أسلم أبا هريرة، أسلم أبو هريرة في السنة السابعة من الهجرة مع فتح خيبر، أي عاش في الإسلام 3 سنوات، روى فيها 7345 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر الصحابة رواية. ولكن أبو هريرة النبي يوم ما أسلم، شفت اليوم ما أسلم فيه أبو هريرة قال: جئت المدينة وأنا شغوف برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سألت عنه قالوا في خيبر، فصليت المغرب أو العشاء خلف ابن أم مكتوم فقرأ بالمطففين، فجعلت وأنا في صلاتي أذكر المطففين من تجار دوس من قبلته أقول، لما يقول ويل للمطففين قال أبو هريرة أقول ويل لبني فلان وويل لفلان حقه الرح فلان حقه الرح. عرف الكلام ذات المقصود من يومه، من يوم أسلم عرف الحصر. وبالتالي قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وقلت إن حديثك يتفلت مني، فقال: أبسط رداءك يا أبا هريرة. بسط رداءه قال، فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام وأنا جالس، والناس بيجي يسألوا ويمرقوا اليوم كله صلي منهم، وأبو هريرة خدت رداءه قال: يا أبا هريرة فأضمم رداءك إلى صدرك. قال: فضممت الرداء إلى صدري فلم ينفلت مني حديث. تقول لي كيف روى؟ ما قال ما بخلي يروي اسمه رضي الله عنه. وأبو هريرة سمع بهذه الشبهة قال: يقولون أكثر أبا هريرة. شوف المجيد بكيف قال: الله الموعد، نتلاقى في القيامة. قال بعدين مش في القيامة، بعدين نتلاقى يوم القيامة كله. قال: يقولون أكثر أبا هريرة. قال أبو هريرة في يبتين كل أبا هريرة أبا هريرة. قال الناس قالوا كده. قال: يقولون أكثر أبا هريرة والله الموعد. قال: لقد انشغل المهاجرون بالصفق بالتجارة في الأسواق، وانشغل الأنصار بضيعهم وزرعهم، ولقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني، وإني أتلوى من الجوع في المسجد وأتقلب، وصبيان المدينة يلعبون بي يظنونني مجنون، وما بي من جنون ولكنه الجوع. أبو هريرة رضي الله عنه يعني عنده نباهة، حتى أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وزيد ابن ثابت وفتى من الأنصار، وزيد من الأنصار، فقالوا اتفقوا على أن يدعو كل بدعوة وأن يؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعائه. أيضا يقول أنا داير كده كده، رسول يقول له يا الله اديه. فطلب زيد فأمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم طلب الفتى من الأنصار فأمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الدور إلى أبي هريرة قال: اللهم إني أسألك حفظا وعلما لا ينسى، وأسألك ما سألك إياه أخواي من قبل. زيد الموضوع ده ما عجبه، قال: يا رسول الله أريد أن أدعو ثانية. قال: سبقكما الغلام الدوسي. يا أخي أبو هريرة رضي الله عنه، يا أخي أبو هريرة علم، علم والله لا يطعن فيه إلا اليهود الذين يريدون بتهديم أحاديث أبي هريرة والتشكيك فيها، التشكيك في الملة كلها، لأن هذه الأحاديث التي بالآلاف بنيت عليها أحكام وقامت عليها آداب وشرائع، وهيهات أن ينالوا من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي لزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه. لا يستطيع أحد أن ينال من أبي هريرة إلا إذا كان مجرما أفاكا، وأبو هريرة منه براء، ونحن أيضا منه براء رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وبارك الله فيكم وجزاكم.